السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيقول الله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يظن بعض الطيبين أن يونس عليه السلام وهو نبي كريم شك في قدرة الله، وذنون يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا خرج من القرية التي مكث فيها حوالي 9 سنين يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يظفر بواحد، لم يسلم على يديه واحد، وجاءت نذر العذاب فخرج من القرية مغضبا لله عز وجل. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قال لك اهو سيدنا يونس ظن ان ربنا مش هيقدر عليه، وهذا فهم سقيم للقرآن، ولا يقوله اصحاب اللسان العربي ولا أصحاب اللغة، إذ أن كلمة الظن تأتي في لغة العرب بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك، والمعنى يصرف للشك أو اليقين بحسب سياق الكلام. يعني ربنا لما يقول عن هذا الفائز بالجنة المبشر بها بعد العرض على الله: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ظننت هنا بمعنى إيه؟ تيقنت. لما ربنا يقول في سورة الكهف: ورأى المجرمون النار، شايفينها بعينيهم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ظنوا هنا يعني إيه؟ يعني تيقنوا، ده شافوها بعينيهم. ربنا لما يقول في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الظن هنا معنى إيه؟ الشك. وما أظن الساعة قائمة، ولئن، لو في أيام، لأجدن خيرا منها منقلبا. فكلمة الظن هنا بمعنى الشك، وكلمة الظن هناك بمعنى اليقين. طب أي المعنيين يليق بنبي كريم؟ وذنون صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا لله فظن أن لن نقدر عليه فتيقن أن الله لن يضيق عليه. لن نقدر هنا هي الأخرى، ليست بمعنى القدرة إنما بمعنى التضييق، ومنه قول ربنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى ده المعنى السليم بقى. وذنون صاحب الحوت سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا لله فظن تيقن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. ليه؟ لأنه أدى الرسالة، أدى الذي عليه، فظن أن لن نقدر عليه. الحاصل ركب في السفينة، هاج الموج، طرحوا الأمتعة في البحر، ما في فائدة، سنهلك جميعا. طب نعمل مساهمة، نعمل قرعة، نعمل قرعة نقترع، واللي اسمه يخرج نلقي به والبقية الأخرى تنجو. فساهم فكان من المضحضين، 3 مرات اسمه هو اللي يخرج، فألقى بنفسه فالتقمه الحوت ونزل به في قعر البحر. هناك في الظلمات 3، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة قعر البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كل مؤمن إذا وقع في الغم واستغاث برب العالمين نجاه، وكذلك ننجي المؤمنين. طب هو سيدنا يونس ماذا صنع؟ خرج من القرية قبل أن يأتيه الأمر بالخروج، هذا الذي أوخذ به وعوتب فيه. طب وأهل القرية لما رأوا نذر العذاب تابوا جميعا إلى الله، وقام كل أحد ففرقوا بين كل أم وأولادها، بين الشياه وبين أولادها، بين الجمال وفصلانها، بين كل دابة حتى وأولادها، وأخذت الأولاد تجأر، وأخذوا يجأرون ويبكون ويندمون ويتوبون إلى الله، فتاب عليهم وكشف عنهم العذاب. وعاد يونس بعدما نجاه الله من بطن الحوت، نبذه الحوت بعد فترة زمنية يسيرة بالعراء وهو سقيم، وأنبت ربنا عليه شجرة من يقطين، القرع ورق عريض عشان يظلل عليه، ورق ناعم عشان ما يجرحوش بلا شوك، اليقطين القرع ممكن يتاكل ني. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ولما اشتد وردت له العافية أمره ربنا أن يرجع مرة أخرى إلى القرية وأن يدعوهم إلى الله، فآمن على يدي 100,000 أو يزيدون، أو دي مش للشك، أو بمعنى بل 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. يبقى سيدنا يونس لم يشك في قدرة الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزين نفهم كلام ربنا صح، عايزين نتعلم عشان نعرف نتدبر عند تلاوة هذه الآيات. ودعوة يونس دعوة مستجابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه من أسباب تفريج الكروبات وذهاب الغموم. أسأل الله أن يذهب عنا وعن كل مسلم الهم والغم، وأن يشرح صدورنا، وأن يفرح قلوبنا. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.